حين تبلغ ظلمة الليل المنتهى وتوقن العزائم الهشة أن كل شيء قد انتهى، تقبل هالات بشرى الفجر البكر لتسكب في كيان الأمة لحن النصر. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا. يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا. فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى، أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى. صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا، صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا. والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا. بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا، واكسري قيد التراخي والخضوع اليوم كسرا. وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا، وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا. فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.